الخصم عرض وصون ماله وإذا غاب عن الدار تبقى أنت غفير ماله وإن جه في يوم اشتكى روح له وشوف ماله وعرف الناس إنك في الوجود إنسان تسأل عن المجتمع وتساعد الإنسان وكل واحد يشوفك يلتقيك إنسان وبكل إيمان يقول ربك يزيد ماله عالأصل دور صنهم وراعيهم دول بهجة الحسن والكون اتخلق ليهم واللي عشقهم تملي ينشغل بيهم الورد من أجلهم على غصنه متهني والطير فوق الشجر فرحان وبيغني على حبهم بالطبر مستني لو غابوا عني أقول إمتى ألاقيهم عالأصل ضوى فرحان وبيغني لو غابوا عني أقول إمتى ألاقيهم دولا